بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأحسن الله عليكم، في الدرس الماضي مرت لفظة بذ بالذال في القاموس المحيط، البذل الغلبة. نعم أحسن الله عليكم. وجاء في لسان العرب أيضا وبزه بالزاي، وبزه يبزه بزا، غلبه وغصبه، وبز الشيء يبز بزا انتزع. طيب، يعني كلاهما أحسن بذا الغلبة. بمعنى بزه، كلاهما ورد بمعنى الغلبة، بزه وبذه. نعم أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قلت محسن الله عليكم، لما ذكر تعالى بعض أحكامه وأوامره الشرعية ذكر تعالى بعض حججه وبراهينه العقلية الشرعية الدالة على بطلان أقوال المشركين الكفرية واعتقادهم. هذا مناسب بين الآيات لما ذكر. وقبلها أحسن الله إليكم عنوان ذكر جملة من الحجج والبراهين على بطلان عقائد المشركين لتحذف أو تضاف. لا ما في حاجة. أحسن الله إليكم. لما ذكر تعالى بعض أحكامه وأوامره الشرعية ذكر تعالى بعض حججه وبراهينه العقلية الشرعية الدالة على بطلان أقوال المشركين الكفرية واعتقادهم. فأبطل تعالى قول المشركين إن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا من أنواع الكفر التي كفروا بها، وهو نسبة البنات إلى الله. نعم. فقال تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي أخصكم بهم دون نفسه. واتخذ من الملائكة إناثا، أي واتخذ لنفسه من الملائكة بنات له كما تزعمون. والمعنى أنه لو قدر على سبيل الفرض أن يصطفي لنفسه ولدا أكان يجعل البنين صافين لكم لا يشرككم في اتخاذهم، بل تكونون أنتم مخصوصون بخير الصنفين، وهو سبحانه مخصوص بالصنف المنقوص. والاستفهام للإنكار عليهم وإبطال زعمهم وقولهم. والمعنى على فرض التقدير، والمعنى أنه لو قدر على سبيل الفرض أن يصطفي لنفسه ولدا أكان يجعل البنين صافين لكم لا يشرككم في اتخاذهم، بل تكونون أنتم مخصوصون بخير الصنفين، وهو سبحانه مخصوص بالصنف المنقوص. والاستفهام للإنكار عليهم وإبطال زعمهم وقولهم بأنه اتخذ من الملائكة بنات. وفي هذه الآيات احتجاج عليهم في بطلان قولهم إن الملائكة بنات الله بطريق الأولى وقياس الأولى. وفي هذه الآيات احتجاج عليهم في بطلان قولهم إن الملائكة بنات الله بطريق الأولى وقياس الأولى. ووجهه أنهم يرون الذكور أكمل الصنفين ويجعلون الإناث نقصا وعيبا، فكيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين وأنتم لا ترضون ذلك لأنفسكم؟ وهذا من باب التنزل معهم لإلزامهم الحجة. وإلا فإنه سبحانه وتعالى منزه عن الولد من الذكور والإناث. إنكم لتقولون قولا عظيما، أي عظيما في شناعته وبشاعته وقبحه وفظاعته. ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي بينا ونوعنا فيه من الأمثال والمواعظ والوعد والوعيد، ليتذكروا بما فيه من الحجج والبراهين والأمثال والمواعظ. وما يزيدهم إلا نفورا، أي وما يزيدهم هذا البيان والتذكير إلا تباعدا عن الحق وغفلة عن النظر والاعتبار. وما يزيدهم إلا نفورا، أي وما يزيدهم هذا البيان والتذكير إلا تباعدا عن الحق وغفلة عن النظر والاعتبار. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، أي لو فرضنا أن مع الله آلهة أخرى كما يزعم هؤلاء المشركون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إذا لطلبوا طريقا إلى مغالبة ذي العزة والجلال ليسلبوا ملكه كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. سبحانه وتعالى، أي تنزه وتعالى وتقدس عما يقولون، عما يقول أولئك الظالمون، وتعالى ربنا عما نسبوه إليه من الزور والبهتان علوا كبيرا تعاليا كبيرا. فإن مثل هذه الفرية مما يتنزه عنه مقامه الأسماء. تسبح له السماوات، تسبح له السماوات السبع. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، وهذا على سبيل الفرض والتقدير، هذا على سبيل التقدير، الفرض والتقدير الذي لا يكون مستحيل. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى العرش سبيلا، هذا مستحيل. قل لو، على فرض التقدير الذي لا يكون مستحيل. قل أفأصفاكم ربكم بالبنين. أحسن عليكم. فقال تعالى فأصفاكم ربكم بالبنين، أي أخصكم بهم دون نفسه. واتخذ من الملائكة إناثا، أي واتخذ لنفسه من الملائكة بنات له كما تزعمون. والمعنى أنه لو قدر على سبيل الفرض أن يصطفي لنفسه ولدا أكان يجعل البنين صافين لكم لا يشرككم في اتخاذهم، بل تكونون أنتم مخصوصون بخير الصنفين، وهو سبحانه مخصوص بالصنف المنقوص. والاستفهام للإنكار عليهم وإبطال زعمهم وقولهم بأنه اتخذ من الملائكة بنات. وفي هذه الآيات احتجاج عليهم في بطلان قولهم إن الملائكة بنات الله بطريق الأولى وقياس الأولى. ووجهه أنهم يرون الذكور أكمل الصنفين ويجعلون الإناث نقصا وعيبا، فكيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين وأنتم لا ترضون ذلك لأنفسكم؟ وهذا من باب التنزل معهم لإلزامهم الحجة، وإلا فإنه سبحانه وتعالى منزه عن الولد من الذكور والإناث. إنكم لتقولون قولا عظيما، أي عظيما في شناعته وبشاعته وقبحه وفظاعته. ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي بينا ونوعنا فيه الأمثال والمواعظ والوعد والوعيد ليذكروا والحجج والبراهين. والحجج والبراهين بعد الوعد الوعيد. نعم. أحسن عليكم. أي بينا ونوعنا فيه الأمثال والمواعظ والوعد والوعيد والحجج والبراهين. نعم مذكورة بعد. أحسن عليكم. بعدها ليتذكروا بما فيه من الحجج والبراهين والأمثال والمواعظ. وما يزيدهم إلا نفورا، أي وما يزيدهم هذا البيان والتذكير ليتذكروا بما فيه من الحجج والبراهين والأمثال والمواعظ. نعم، إذن تبقى الحجج والبراهين. نعم. وما يزيدهم إلا نفورا، أي وما يزيدهم هذا البيان والتذكير إلا تباعدا عن الحق وغفلة عن النظر والاعتبار. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، أي لو فرضنا أن مع الله آلهة أخرى كما يزعم هؤلاء المشركون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إذا لطلبوا طريقا إلى مغالبة ذي العزة والجلال ليسلبوا ملكه كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. سبحانه وتعالى، أي تنزه وتعالى وتقدس عما يقولون، عما يقول أولئك الظالمون، وتعالى ربنا عما نسبوه إليه من الزور والبهتان علوا كبيرا تعاليا كبيرا. فإن مثل هذه الفرية مما يتنزه عنه مقامه الأسماء. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، أي تنزهه عما لا يليق به السماوات السبع والأرض ومن فيهن من المخلوقات، إما تسخيرا وإما اختيارا. فالمؤمنون يسبحون اختيارا، والكفار يسبحون تسخيرا، وكذا الحيوانات والجمادات. نعم. الطبري رحمه الله بن جرير ذكر في معنى إذا قل لو كان معه آلهة كما يقولون، قال رحمه الله يقول تعالى: ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، لو كان الأمر كما تقولون من أن معه آلهة وليس ذلك كما تقولون، إذا لابتغت تلك الآلهة القربة من الله ذي العرش العظيم، والتمست الزلفة إليه والمرتبة منه. شيخ قرطبي أحسن الله إليكم، الشيخ الإسلام أحسن الله إليكم قال: والآية فيها قولان معروفان للمفسرين، أحدهما أن قوله لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي بالتقرب إليه والعبادة والسؤال له، والثاني بالممانعة والمغالبة، والأول هو الصحيح، فإنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يكونوا يقولون إن آلهتهم تمانعه وتغالبه، بخلاف قوله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فهذا في الآلهة المنفية ليس فيها أنها تعلو على الله، وأن المشركين يقولون ذلك. وأيضا فقوله لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يدل على ذلك، فإنه قال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، والمراد به اتخاذ السبيل إلى عبادته وطاعته بخلاف العكس، فإنه قال: فإن أطعنكم، بخلاف العكس فإنه والمراد اتخاذ السبيل، نعم، والمراد به اتخاذ السبيل إلى عبادته وطاعته، بخلاف العكس فإنه قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ولم يقل إليهن سبيلا. وأيضا فاتخاذ السبيل إليه مأمور به كقوله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فبين أن الذين يدعون من دون الله يطلبون إليه الوسيلة، فهذا مناسب لقوله لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذا في قول عنه رجح إذا لابتغوا إلى سبيلا مغالبته أو لابتغوا سبيلا بالتقرب إليه، إضافة القرن الثاني. ذكرهم الشيخ البغوي رجح المغالبة، إشكال قال: إذا لابتغوا لطلبوا يعني الآلهة إلى ذي العرش سبيلا بالمبالغة والقهر ليزيلوا ملكه بالمغالبة والقهر ليزيلوا ملكه كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. وقيل معناه لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا بالتقرب إليه. قال قتادة: لعرفوا الله وفضله وابتغوا ما يقربهم إليه، والأول أصح. التقرب إليه في لا تكمل أيضا. نعم. بالتقرب إليه، شكرا قال لك الشيخ الإسلام بالتقرب إليه في إضافة. والعبادة والسؤال له. ها؟ الشيخ الإسلام قال بالتقرب إليه والعبادة والسؤال له. إيه. بالعبادة بالتقرب إليه بالعبادة والسؤال. والسؤال له. نعم. إضافة قول هذا. إذن شو عندنا في التفسير؟ أيضا يضاف أنه اختيار شيخ الإسلام. لا لا صحابي كثير لذلك لهم. ها؟ صحابي كثير لهم. تكلم قولين. أحسن الله عليك. قال الحافظ ابن كثير يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى، لو كان الأمر كما تقولون وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه، لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة، فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه، ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه، فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه بل يكرهه ويأباه، وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسوله وأنبيائه. بس ما لك إلا القول هذا. طيب القول الأول أحسن وليه القول الأول رواه الطبري عن قتادة قال يقول لو كان معه آلهة إذن لعرفوا فضله ومزيته عليهم فابتغوا ما يقربهم إليه مع أنه ليس كما يقولون. والقول الثاني رواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قال على أن يزيلوا ملكه. طيب طيب شوف التفسير رجع التفسير إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا قوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون أي لو فرضنا أن مع الله آلهة أخرى كما يزعم هؤلاء المشركون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إذا لطلبوا طريقا إلى مغالبة ذي العزة والجلال ليسلبوا ملكه كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. وقيل وفي المراد يتقربوا إليه بالعبادة به بالعبادة والذل والسؤال عنه كما في العبارة العبارة الطباوي وشيخ الإسلام التقرب إليه. وقيل إذا لم تغوا بالتقرب إليه والعبادة والسؤال له. ينبغي أن يقدم هذا ويقدم هذا يكون هو المختار المختار أن يتقرب إليه بالعبادة والتقرب له. إذا اللبت قل لو كان ملكا إذا اللبت أو إلى العرش سبيلا التقرب إليه والعبادة التقرب إليه بالعبادة والذل والسؤال هنا. وقيل نعم أحسن الله إليك وقيل المراد لتقربوا إليه بالعبادة والذل والسؤال له. لا وقيل ترى سبيلا بالتقرب إلى عندك بالتقرب إلى ها بالتقرب إذا لم ترى سبيلا بالتقرب إليه والعبادة والذل له. إذا لم تغوا إلى ذي العرش سبيلا بالتقرب إليه بالتقرب إليه والعبادة والسؤال له. نعم وهذا هو الأقرب والأرجح هناك. عندما الشيخ الإسلام قال وعن أبي بكر الهذلي عن سعيد بن جبير سبيلا إلى أن يزيل ملكه والهذلي ضعيف. طيب نعم شنو قيد شيخنا رجح القول المغالبة. نعم رجح المغالبة. من هو الشنقيطي مغالبة البغوي كذلك استدل بما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الشيخ الإسلام يقول هذا يختلف عن هذا كان معه من إله إذا لذهب كله إله بما خلق ولا على بعضهم إلى بعض. نعم نعم وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى أي تنزه وتعالى وتقدس عما يقولون عما يقول أولئك الظالمون وتعالى ربنا عما نسبوه إليه من الزور والبهتان علوا كبيرا تعاليا كبيرا. فإن مثل هذه الفرية مما يتنزه عنه مقامه الأسماء تسبح له السماوات تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن أي تنزهه عما لا يليق به السماوات والأرض ومن فيهن من المخلوقات إما تسخيرا وإما اختيارا. فالمؤمنون يسبحون اختيارا والكفار يسبحون تسخيرا وكذا الحيوانات والجمادات. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي وما من شيء في هذا الوجود كله إلا يسبح الله تسبيحا مقترنا بحمده، وهذا تسبيح بلسان المقال. ولهذا قال تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون تسبيح هذه الأشياء لأنها ليست بلغاتكم، هو جل وعلا ونحن لا نعلمها. والله تعالى لا يعجزه أن يجعلها تسبح بصوت يسمع، كما سبح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع الناس ذلك. إنه كان حليما غفورا، كما سبح الحصى في كف رسول الله، نعم، وكما سبح الطعام. أحسن الله عليكم. كما سبح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما سبح الطعام وسمع الناس ذلك. طيب. إنه كان حليما غفورا، أي إنه تعالى حليم بعباده لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، غفور لمن تاب وأناب منهم، ولولا حلم الله ومغفرته لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر. في إثبات اسم الحليم والغفور وصفة الحلم والمغفرة. طيب، وإن من شيء لا يسبح بحمد الشفر، إيش قال علي الحافظ أو الجرير؟ هل تسبح بلسان المقال أو بلسان الحال؟ وإن من شيء لا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحا. ذات الأولى تسبح له السماوات والأرض بلسان الحال أو بلسان المقال. المقال هنا وإن من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. يقول شيخنا وإن من شيء طبري، وإن من شيء لا يسبح بحمده، يقول جل ثناؤه: وما من شيء من خلقه إلا يسبح بحمده. كما حدثني ثم سند عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه، إن نوحا قال لابنه: يا بني أمرك أن تقول سبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق، وبها ترزق الخلق. قال الله تعالى: وإن من شيء لا يسبح بحمده. ما قال عكرمة: لا يعيبن أحدكم دابته ولا ثوبه، فإن كل شيء يسبح بحمده. طيب، بعده هل ذكر بلسان المقال؟ وإن من شيء يسبح بحمده بلسان الحال أو بلسان المقال؟ قال: من حيوان ناطق وغير ناطق، ومن أشجار ونبات وجامد وحي وميت، إلا يسبح بحمده بلسان الحال ولسان المقال، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم، بل يحيط بها علام الغيوب. ثم ذكر شيخنا التسبيح، قال: كل شيء فيه روح. قال: كل شيء فيه الروح سبح، والطعام يسبح. ساق طبعا هو سانيد. نعم، هذا من ابن جرير. كل شيء في روح يسبح من الشجر، نفس شيء في الروح. في روح ما ليس خاصا بهذا، وفي شيء عام ما في روح ما ليس في روح. أحسن الله عليكم. القرطبي قال: وقوله: ومن فيهن، يريد الملائكة والإنس والجن، ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. واختلف في هذا العموم هل هو مخصص أم لا، فقالت فرقة: ليس مخصوصا، والمراد به تسبيح الدلالة، وكل محدث يشهد على نفسه بأن الله عز وجل خالق قادر. وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة، وكل شيء على العموم يسبح تسبيحا لا يسمعه البشر ولا يفقهه، ولو كان ما قاله الأولون من أنه أثر الصنعة والدلالة لكان أمرا مفهوما، والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يفقه. وأجيب بأن المراد بقوله لا تفقهون الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار فلا يفقهون حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقالت فرقة قوله من شيء عموم ومعناه الخصوص في كل حي ونام وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عكرمة الشجرة تسبح والأسطوان لا يسبح. وقال يزيد الرقاشي للحسن وهما في طعام وقد قدم الخوان أيسبح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ فقال قد كان يسبح مرة، يريد أن الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تسبح، وأما الآن فقد صار خوانا مدهونا. قلت ويستدل لهذا القول من السنة بما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. قال فدعا بعسيب رطب فشقه اثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فقوله عليه الصلاة والسلام ما لم ييبسا إشارة إلى أنهما ما داما رطبين يسبحان، فإذا يبسا صار جمادا والله أعلم. وفي مسند أبي داود الطيالسي فوضع على أحدهما نصفا وعلى الآخر نصفا وقال لعله أن يهون عليهما أو يهون عليهما العذاب ما دام فيهما من بلولتهما شيء. قال علماؤنا ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور، وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟ وقد بينا هذا المعنى في كتاب التذكرة بيانا شافيا، وأنه يصل إلى الميت ثواب ما يهدى إليه والحمد لله على ذلك. وعلى التأويل الثاني لا يحتاج إلى ذلك، فإن كل شيء من الجماد وغيره يسبح. البدع بدع نعم المزدع فاتحة ورهنة لا يقرأ القرآن، هذه لا فعل شيء من العبادات، وكذلك الصدقة في المقبرة نعم غير مشروع. قال قلت ويستدل لهذا التأويل وهذا القول من الكتاب بقوله سبحانه وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، وقوله وإن منهما لما يهبط من خشية الله على قول مجاهد، وقوله وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وذكر ابن المبارك في رقائقه قال أخبرنا مسعر عن عبد الله بن واصل عن عون بن عبد الله أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الجبل ليقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فإن قال نعم سر به. ثم قرأ عبد الله وقال اتخذ الرحمن ولدا الآيات. قال أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير؟ وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضا يا جاراه هل مر بك اليوم عبد فصلى لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة لا ومن قائلة نعم، فإذا قالت نعم رأت لها بذلك فضلا عليها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه ابن ماجه في سننه ومالك في موطئه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وخرج البخاري عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي غير هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. قيل إنه الحجر الأسود والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة، وقد أتينا على جملة منها في اللمع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية للفاداري رحمه الله. وخبر الجذع أيضا مشهور في هذا الباب، خرجه البخاري في مواضع من كتابه. وإذا ثبت ذلك في جماد واحد جاز في جميع الجمادات ولا استحالة في شيء من ذلك. وخبر الجذع أيضا مشهور في هذا الباب، خرجه البخاري في مواضع من كتابه. وإذا ثبت ذلك في جماد واحد جاز في جميع الجمادات ولا استحالة في شيء من ذلك، فكل شيء يسبح للعموم. وكذا قال النخعي وغيره: هو عام فيما فيه روح وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب. واحتجوا بالأخبار التي ذكرنا. وقيل تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول سبحان الله لعدم الإدراك منها. وقال الشاعر: هذا كلام من؟ القرطبي كله. المقصود أن وإن مثال يسب الحمد يقول بلسان الحال وبلسان المقال. نعم. الإمام ذكر خمس صور. لا بس أستاذ ذكر قال التسبيح بلسان الحال وقال بلسان المقال. الذي قال بلسان الحال وبلسان المقال. لا بلسان المقال وبلسان الحال. نعم. ضعف بلسان الحال والمقال. نعم. بلسان الحال والمقال ضعف. نعم. كمل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي وما من شيء في هذا الوجود كله إلا يسبح الله تسبيحا مقترنا بحمده، وهذا تسبيح بلسان المقال. نضيف والحال بلسان المقال والحال. نعم. حسن الله إليكم. ولهذا قال تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون تسبيح هذه الأشياء لأنها ليست بلغاتكم. طيب إنه كان حين أخرى. نعم سم. أحسن الله إليكم. لكن هذا التوجيه ليس لسان المقال. نعم. قال بعضهم لو كان بلسان الحال كان يفقه. بعدها ذكرتم يا يختلف، يعني بعضها بلسان الحال وبعضها بلسان المقال، والذي بلسان الحال هو الذي لا يفقه. نعم. يعني هي تسبح كل شيء يسبح حمده، بعضها بلسان الحال بعضها بلسان المقال، والذي بلسان الحال قد لا يفقه الناس. نعم. قد لا يفقه بعض الناس. نعم. نعم. نعم يؤمن به تسبيحا لأنه لا يفقه، والذي يفقه واضح ما في إشكال. نعم. ذكر هذا ابن رجب في جامع العلوم بالحكم أن التعرض إلى هذا من التكلف ينبغي تسليمه. نعم. شيخنا ابن الجوزي قال في تسبيح الجمادات قولان ثلاثة أقوال. أحدها أنه تسبيح لا يعلمه إلا الله. الثاني أنه خضوعه وخشوعه. والثالث أنه دلالته على صانعه فيوجب ذلك تسبيح مبصره. فإن قلنا إنه تسبيح حقيقة كان قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم لجميع الخلق، وإن قلنا إنه دلالته على صانعه كان الخطاب للكفار لأنهم لا يستدلون ولا يعتبرون. بس صرحنا. نعم كم. الله عليك. إنه كان حليما غفورا، أي إنه تعالى حليم بعباده لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، غفور لمن تاب وأناب منهم، ولولا حلم الله ومغفرته لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر. نعم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قلتم حفظكم الله ثم بين تعالى واقع المشركين وحالهم حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات القرآن، فقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأت القرآن أي تلوته على هؤلاء المشركين جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بها حجابا أي مانعا مستورا أي خفيا لا يرى بالأبصار يحجب عن فهم القرآن وإدراك أسراره وحكمه والانتفاع به. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية وأغلفة معنوية أن يفقهوه أي لأن لا يفهموه أي القرآن. وفي آذانهم وقرا أي وجعلنا في آذانهم صمما معنويا يمنعهم من استماعه استماع انتفاع. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده أي داعيا لتوحيده ناهيا عن الشرك به ولوا على أدبارهم نفورا أي فر المشركون من ذلك هربا من استماع التوحيد من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل. كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نحن أعلم بما يستمعون به. القرطبي رجح في هذا أن الحجاب مستور بالأبصار. أحسن عليكم. أحسن الله إليكم. ذكر الأثر في هذا وذكر حادثة حصلت له في الأندلس. يقول الحجاب مستور أشكاله. أحسن عليكم. قال القرطبي رحمه الله: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لما نزلت سورة تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر ويتقول: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه. فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله لقد أقبلت وأنا أخاف أن تراه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال. وقرأ: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر رضي الله عنه ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا أبا بكر أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. قال: فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. ثم قال: أحسن الله إليكم. ذكر حادثة سيكون قال حجاب مستور إيش؟ نعم حجاب مستور معنويا حاجز معنويا. نعم. ثم قال القرطبي رحمه الله: قلت ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا، وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن، فعبر علي ثم رجع من حيث جاء، وأحدهما يقول للآخر: هذا ديبلة يعنون شيطانا، وعم الله عز وجل أبصارهم فلم يروني، والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك. وقيل الحجاب المستور طبع الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه من الحكمة. قاله قتادة ثم رجح القول الأول. قال الجوزي قال من جوزي المستور على قول فيها. قوله تعالى حجابا مستورا فيه ثلاثة أقوال. أحدها أن الحجاب هو الأكنة على قلوبهم قاله قتادة، والثاني أنه حجاب يستره فلا ترونه. وقيل إنها نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن، قال الكلبي وهم أبو سفيان والنضر بن الحارث وأبو جهل وأم جميل امرأة أبي لهب، فحجب الله رسوله عن أبصارهم عند قراءة القرآن فكانوا يأتونه ويمرون به ولا يرونه. والثالث أنه منع الله عز وجل إياهم عن أذاه حكاه الزجاج. منع الله عز وجل إياهم عن أذاه حكاه الزجاج. مثلا قول أنه وقيل حجاب مستور حجاب معنويا وقيل إيش حجاب أبصار وقيل نعم وقيل حجابا حسيا. نعم. وشيخ الإسلام رحمه الله قال فقد أخبر دما للمشركين أنه إذا قرئ عليهم القرآن حجب بين أبصارهم وبين الرسول بحجاب مستور وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقع. طيب نقول حجاب مستور على حجاب معنويا لهنا شيء في التفسير مضافة وقيل حجاب أي قلتم حجابا أي مانعا مستورا أي خفيا لا يرى بالأبصار لا يرى بالأبصار لما قلتم يحجب عن فهم القرآن وإدراك أسراره وحكمه والانتفاع به وقيل يحجب صاحبه عن الأبصار وقيل حجابا للأبصار حجابا مستويا وقيل حجابا يحجب الأبصار أن ترى بس يعني هذا كان الحجاب المعنوي هذا وقيل حجابا إذا نقول أي مانعا مستورا أي خفيا لا يرى بالأبصار نعم وقيل إيش خفيا والأبصار مكتوب عندك هذا قول الأول أو نقول مستورا أي يخفي صاحبه مقصود خفيا لا يرى بالأبصار لأنه حجاب معنوي عندك لأنه مكتوب اقرأ عليك قلتم مستورا خفيا لا يرى بالأبصار إيه؟ يحجب عن فهم القرآن طيب هذا المعنى وإدراك أسراره إيه؟ وحكمه والانتباه وقيل حجابا مستورا حسيا وقيل حجابا مستورا يعني يحجب الأبصار حجابا حسيا وقيل حجابا مستورا حسيا عن الأبصار يحجب الأبصار بس يحجب مستورا نعم يحجب الأبصار أن تراه أن تراه صلى الله عليه نعم وجعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية وأغلفة معنوية أن يفقهوه أي لأن لا يفهموه أي القرآن وفي آذانهم وقرا أي وجعلنا في آذانهم صمما معنويا يمنعهم من استماعه استماع انتفاع وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده أي داعيا لتوحيده ناهيا عن الشرك به ولوا على أدبارهم نفورا أي فر المشركون من ذلك هربا من استماع التوحيد هرب نعم ولوا على أدبارهم نفورا أي فر المشركون من ذلك هربا من استماع التوحيد فر المشركون من ذلك هربا من استماع التوحيد من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل من شدة بغضهم له من شدة بغضهم له ونفرتهم عنه بغضهم له ونفرتهم عنه ومحبتهم لما هم عليه من الباطل كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون نحن أعلم بما يستمعون به أي نحن أعلم بالغاية التي يستمعون من أجلها للقرآن وهي الاستهزاء والسخرية إذ يستمعون إليك أي حين يستمعون إلى قراءتك يا محمد وإذ هم نجوى أي ونحن أعلم بهم حين يتناجون ويتحدثون بينهم سرا في أمرك وشأنك إذ يقول الظالمون إن تتبعون أي ما تتبعون إلا رجلا مسحورا أي قد غلب على عقله السحر فهو يهذي بما لا معنى له ويقول ما لا يقوله العقلاء ثم قال تعالى في الرد عليهم انظر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يتبعون بمعنى ما ما يتبعون إذ يقول الظالمون إن تتبعون أي ما تتبعون إلا رجلا مسحورا أي قد غلب على عقله السحر وهو يهذي بما لا معنى له ويقول ما لا يقوله العقلاء ثم قال تعالى في الرد عليهم انظر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وفي خطابه له تأييد وتقوية وتسلية وعناية كيف ضربوا لك الأمثال، وهي الأوصاف المتنوعة الباطلة التي ضربوها له ليتوصلوا إلى تكذيبه والقدح في رسالته وإبطال نبوته، كقولهم هو مسحور وكذاب ونحو ذلك، والاستفهام للتعجب أي انظر إليها أي انظر إليها أيها النبي متعجبا، فكلها أقوال باطلة. كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك، فضلوا عن الحق والهدى بسبب ما ضربوه لك من الأمثال، فلا يستطيعون سبيلا أي طريقا إليه ما داموا على هذه الحالة. وقيل فضلوا أي عن بلوغ ما أرادوا من الطعن في رسالتك والقدح فيها. فلا يستطيعون سبيلا أي طريقا إليه ما داموا على هذه الحالة. وقيل فضلوا أي عن بلوغ ما أرادوا من الطعن في رسالتك والقدح فيها، لأنهم جاءوا بهذه المقالات الزائفة التي لا تصدر عن أدنى العقلاء وأقلهم تمييزا، فلا يستطيعون سبيلا أي طريقا إلى ذلك، وليس لهم قدرة للوصول إلى الطعن فيك، لأن الحق واضح أبلج لا يخفى إلا على من أعمى الله بصيرته. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. لما ذكر تعالى موقف المشركين من القرآن العظيم وذكر تعاميهم عن فهم آياته البينات أردفه بذكر شبهاتهم في إنكار البعث والنشور، وكر عليها بالإبطال والتفنيد، فقال تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، أي إذا صرنا بعد الموت عظاما نخرة وذرات متفتتة، أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي هل سنبعث ونخلق خلقا جديدا بعد أن نبلى ونفنى. والاستفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا يكون ذلك أبدا ولا يمكن وقوعه، لزعمه بأنه لا يمكن إعادة الأجساد بعد تمزقها. إنكار البعث، أي لا يكون ذلك أبدا ولا يمكن قبلها، أي إنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي هل سنبعث ونخلق خلقا جديدا بعد أن نبلى ونفنى. والاستفهام إنكاري بمعنى النفي، أي لا يكون ذلك أبدا ولا يمكن وقوعه، لزعمه بأنه لا يمكن إعادة الأجساد بعد تمزقها وتفتتها واختلاطها بأجزاء الأرض. قل كونوا حجارة أو حديدا، أي قل لهم يا محمد لو كنتم حجارة أو حديدا لقدر الله على بعثكم وإحيائكم فضلا عن أن تكونوا عظاما ورفاتا، فإن الله لا يعجزه شيء، فالحجارة والحديد أبعد عن الحياة، وهي أصلب الأشياء، ولو كانت أجسامكم منها لأعادها الله، فكيف لا يقدر على إعادتكم إذا كنتم عظاما ورفاتا. أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي أو كونوا خلقا آخر أو غل في البعد عن الحياة من الحجارة والحديد مما يصعب في نفوسكم تصور الحياة فيه فسيبعثكم الله. معنى أوغل. نعم. معنى أوغل. أوغر. أوغل. سيقة قبل. سيقة قبل. أو خلقا مما يكبر في صدوركم. نعم. أو خلقا ما يكبر أي أو كونوا خلقا آخر أو غل في البعد عن الحياة من الحجارة. وكونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. نعم. معنى أي أو كونوا خلقا آخر أو غل في البعد عن الحياة. معنى أشد شيخنا الله. بمعنى مثلا أبعد أو أشد عن الحياة أو غل في البعد عن الحياة معناها أبعد من مما يتصورون. نعم. في البعد عن الحياة من الحجارة والحديد مما يصعب في نفوسكم تصور الحياة فيه فسيبعثكم الله فسيقولون من يعيدنا أي من يردنا إلى الحياة بعد فنائنا قل الذي فطركم أول مرة. نعم. أي قل لهم يعيدكم الذي خلقكم وأنشأكم من العدم أول مرة لأن من قدر على بدء خلقكم فهو قادر على إعادتكم من باب أولى. فسيلغضون إليك رؤوسهم أي يحركونها متعجبين مستهزئين ويقولون متاه أي ويقولون استنكارا واستبعادا متى يكون البعث والإعادة قل عسى أن يكون قريبا فإن كل ما هو آت قريب يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده أي يوم يدعوكم الرب جل وعلا للاجتماع في المحشر فتجيبون لأمره وتظنون إن لبثتم إلا قليلا أي وتظنون لهول ما ترون أنكم ما أقمتم في الدنيا إلا زمنا قليلا. سم. قل لو كان معه آلهتكم كما يقول قل كونوا حجارة أو حديدا. هذه قراءة. نعم. قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أي قل لهم يا محمد لو كنتم حجارة أو حديدا لقدر الله على بعثكم وأحيائكم فضلا على أن تكونوا عظاما ورفاتا فإن الله لا يعجزه شيء فالحجارة والحديد أبعد عن الحياة وهي أصرب الأشياء ولو كانت أجسامكم منها لأعادها الله فكيف لا يقدر على إعادتكم إذا كنتم عظاما ورفاتا أو خلقا مما يكبر في صدوركم أي أو كونوا خلقا آخر أوغل في البعد عن الحياة من الحجارة والحديد مما يصعب في نفوسكم تصور الحياة. أوغل يعني بمعنى أشد. أي كونوا. نعم. وكونوا. بسم الله عليكم. أو كونوا خلقا آخر أوغل في البعد عن الحياة من الحجارة والحديد مما يصعب في نفوسكم تصور الحياة فيه فسيبعثكم الله فسيقولون من يعيدنا أي من يردنا إلى الحياة بعد فنائنا قل الذي فطركم أول مرة أي قل لهم يعيدكم الذي خلقكم وأنشأكم من العدم أول مرة لأن من قدر على بدء خلقكم فهو قادر على إعادتكم من باب أولى فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركونها متعجبين مستهزئين ويقولون متى هو أي ويقولون استنكارا واستبعادا متى يكون البعث والإعادة قل عسى أن يكون قريبا فإن كل ما هو آت قريب يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده أي يوم يدعوكم الرب جل وعلا للاجتماع في المحشر فتجيبون لأمره وتظنون إن لبثتم إلا قليلا أي وتظنون لهول ما ترون أنكم ما أقمتم في الدنيا إلا زمنا قليلا. أحسن الله إليكم. وأحسن الله إليكم. أو خلقا مما يكبر في صدوركم. نعم. فسيقولون أو خلقا. نعم نعم. فسيقولون من يعيدنا، أي من يردنا إلى الحياة بعد فنائنا. نعم. قل الذي فطركم أول مرة، أي قل لهم يعيدكم الذي خلقكم وأنشأكم من العدم أول مرة، لأن من قدر على بدء خلقكم فهو قادر على إعادتكم من باب أولى. فسينغضون إليك رؤوسهم، أي يحركونها متعجبين مستهزئين، ويقولون متى هو، أي ويقولون استنكارا واستبعادا متى يكون البعث والإعادة. قل عسى أن يكون قريبا، فإن كل ما هو آت قريب، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي يوم يدعوكم الرب جل وعلا للاستماع في المحشر فتجيبون لأمره، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي وتظنون لهول ما ترون أنكم ما أقمتم في الدنيا إلا زمنا قليلا. ثم قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قلتم أحسن الله إليكم قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أي قل لعباد المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلمة الطيبة ويختاروا من الكلام ألطفه وأحسنه. إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يفسد ويهيج بينهم الشر ويشعل نار الفتنة بالكلمة الخشنة يفلت بها اللسان. إن الشيطان أو يفلت بها اللسان. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، أي ظاهر العداوة للإنسان من قديم الزمان، يتلمس سقطات لسانه ليحدث العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه. ربكم أعلم بكم، أي ربكم أيها الناس أعلم بدخائل نفوسكم. إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، أي إن يشأ يرحمكم بالتوفيق للإيمان، وإن يشأ يعذبكم بعدله وحكمته بالإماتة على الكفر والعصيان. وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي وكيلا على الكفار لتقصرهم على الإيمان. وإنما أحسن الله إليكم قلتم أي وكيلا على الكفار لتقصرهم على الإيمان. تقصيرهم في عهد اللي قبل هايش. قوله تعالى وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي وكيلا على الكفار لتقصيرهم على الإيمان. نعم يعني تجبرهم. أحسن الله إليك. وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي وكيلا على الكفار لتقصيرهم على الإيمان. وإنما أرسلناك نذيرا، فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي ربك جل وعلا أعلم بعباده بأحوالهم ومقاديرهم، فيخص بالنبوة من شاء من خلقه، وهو أعلم بالسعداء والأشقياء. والآية رد على المشركين حيث استبعدوا النبوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف يكون يتيم أبي طالب نبيا، كيف يكون يتيم أبي طالب نبيا، وكيف يكون هؤلاء الفقراء الضعفاء، وكيف يكون هؤلاء الفقراء الضعفاء أصحابه دون الأكابر والرؤساء. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أي فضلنا بعض الأنبياء على بعض حسب علمنا وحكمتنا، وخصصناهم بمزايا فريدة. فاصطفينا إبراهيم بالخلة، وموسى بالتكليم، وسليمان بالملك العظيم، ومحمدا بالإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم، وجعلناه سيد الأولين والآخرين. وكل ذلك فعل الحكيم العليم الذي لا يصدر شيء إلا عن حكمته. وآتينا داود زبورا، إلا عن حكمته وعلمه ورأفته. الذي لا وكل ذلك فعل الحكيم العليم الذي لا يصدر شيء إلا عن حكمته. يضاف شيء هنا؟ نعم لا حكمته وإن شيء سبحانه. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض أي فضلنا بعض الأنبياء على بعض حسب علمنا وحكمتنا وخصصناهم بمزايا فريدة فاصطفينا إبراهيم بالخلة وموسى بالتكليم وسليمان بالملك العظيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج وجعلناه سيد الأولين والآخرين وكل ذلك فعل الحكيم العليم الذي لا يصدر شيء عن إلا عن حكمته. وآتينا داود زبورا أي وأنزلنا الزبور على داود المشتمل على الحكمة وفصل الخطاب. ثم قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دونه تعالى. والمراد هنا الملائكة وعيسى وعزير فقد كانوا يقولون إنهم يشفعون لنا عند الله فلا يملكون كشف الضر عنكم أي رفع الضر عنكم بالكلية ولا تحويلا أي ولا يستطيعون تحويله عنكم إلى غيركم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أي أولئك الآلهة الذين يدعونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون القرب إلى الله ويتوسلون إليه بالطاعة والعبادة فكيف تعبدونهم معه. ويرجون رحمته أي يرجون بعبادتهم رحمته تعالى. ويخافون عذابه أي ويخافون عقابه. إن عذاب ربك كان محذورا أي عذابه تعالى شديد ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه وحصوله. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا أي ما من قرية من القرى الكافرة التي عصت أمر الله وكذبت رسله إلا وسيهلكها الله إما بالاستئصال الكلي أو بالعذاب الشديد لأهلها. كان ذلك في الكتاب مسطورا أي كان ذلك حكما مسطرا في اللوح المحفوظ لا يتغير. نعم إنما يتغير ما في صحف الملائكة كتبها. نعم أحسن الله إليك. قال تعالى ما يمحو الله ما يشاء ويثبت. نعم أحسن الله إليكم. تخصيص القرى الكافرة وإن من قرية الله عز وجل ظاهر الآية ما ذكر ويش. قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا لأنها المعلم لا يعذب إلا الكافرة لو كانت مسلمة ما عذبت. وإن من كافرة وإن من قرية إيش وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا أي ما من قرية من القرى الكافرة التي عصت أمر الله وكذبت رسله إلا وسيهلكها الله إما بالاستئصال الكلي أو بالعذاب الشديد لأهلها. كان ذلك في الكتاب مسطورا أي كان ذلك حكما مسطرا في اللوح المحفوظ لا يتغير. نعم وإن الكافرة لأنها عذبت بدليل العذاب. نعم سم. نعم أيهم متقربون إلى الله. نعم صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات أي ما منعنا من إرسال الآيات الاقتراحية التي اقترحها قومك إلا أن كذب بها الأولون أي إلا تكذيب من سبقهم من الأمم حيث اقترحوا ثم كذبوا فأهلكهم الله ودمرهم. ثم ضرب تعالى مثلا لذلك فقال وآتينا ثمود الناقة مبصرة. الصواب انها قالوا لا نحن مهلكوها قول او معذبوها مهلكوها او معذبوها محتمل من جواز الشكاية ذكر في الاقوال. لا ها قوله تعالى وان قالت لا نحن مهلكوها ان بمعنى ما والقرية الصالحة هلاكها بالموت والعاصية بالعذاب والكتاب اللوح المحفوظ والمسطور المكتوب. بس طيب بغوي الحافظ قصدي ذكر قوله البغوي قال وإن من قرية أي وما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أي مخربوها ومهلكو أهلها أو معذبها عذابا شديدا بأنواع العذاب إذا كفروا وعصوا. وقال مقاتل وغيره مهلكوها في حق المؤمنين بالإماتة ومعذبوها في حال الكفار بأنواع العذاب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكها. كان ذلك في الكتاب المسلم. نعم. السلام عليكم. ابن جزي قال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة يحتمل هذا الهلاك وجهين، أحدهما أن يكون بالموت والفناء الذي لا بد منه، والآخر أن يكون بأمر من الله يأخذ المدينة دفعة فيهلكها، وهذا أظهر لأن الأول معلوم لا يفتقر إلى الإخبار به. والهلاك والتعذيب المذكوران في الآية هما في الحقيقة لأهل القرى أي مهلكوا أهلها أو معذبوهم. طيب كم وإن مقاتل يا مهلك وانا صلى الله عليك. قوله تعالى نعم وآتينا ثمود الناقة مبصرة وإن مقاتل نعيد صلى الله عليك. نعم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا أي ما من قرية من القرى الكافرة التي عصت أمر الله وكذبت رسوله إلا وسيهلكها الله إما بالاستئصال الكلي أو بالعذاب الشديد لأهلها. كان ذلك في الكتاب مسطورا أي كان ذلك حكما مسطرا في اللوح المحفوظ لا يتغير. يعني الآن النص على الكفر أحسن الله عليك. نعم يعني عبارة الطبري لعله إيش العبارة الطبري أحسن الله عليك يقول تعالى ذكره وما من قرية من القرى إلا نحن مهلكو أهلها بالفناء فمبيدوهم استئصالا قبل يوم القيامة أو معذبوها إما ببلاء من قتل بالسيف أو غير ذلك من صنوف العذاب عذابا شديدا. ثم ساق في أثرا عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله قال: إذا ظهر الزنا والربا في أهل قرية أذن الله في هلاكها. إذن هذا لا يشمل أن تكون قرية الكافرة فقط. إيش؟ وساق آثارا الطبري بعدما ذكر يعني ساق أثرا قال: إذا ظهر الزنا والربا في أهل قرية يعني ما يشمل أنهم إذا عصوا الله عز وجل. نعم يا رسول الله استحقوا استحقوا الوعي. نعم يعني هنا تعد العبارة أم تبقى على حالها القرى الكافرة؟ لا تبقى على حالها والله الله لكنا بكم. نعم أحسن عليك. قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي ما منعنا من إرسال الآيات الاقتراحية التي اقترحها قومك إلا أن كذب بها الأولون، أي إلا تكذيب من سبقهم من الأمم حيث اقترحوا ثم كذبوا فأهلكهم الله ودمرهم. ثم ضرب تعالى مثلا لذلك فقال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. أي وأعطينا قوم صالح الناقة آية بينة ومعجزة ساطعة واضحة فظلموا بها، أي فكفروا بها وجحدوا بعد أن سألوها فأهلكهم الله. أي أحسن الله إليك. فظلموا بها أي فكفروا بها وجحدوا بعد أن سألوها فأهلكهم الله. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي وما نرسل بالآيات الكونية كالزلازل والرعد والخسوف والكسوف إلا تخويفا للعباد من المعاصي. يذكر في التفسير المطول. نعم يساعد في الصحيحين أحسن الله إليكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نعم لا بس تخريج الحديث في الصحيحين. ها الصحيحين طيب لو ذكر ما اسم الاسم طويل. نعم أعجل التفسير. نعم نعم وصلنا أكمل محل ما وصلنا ولا العبارة شو العبارة هذه؟ أولئك الذين يدعون تعدينا هنا التفسير بس عليها الكلام عليها ذكرتم حسن عليك. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رب وسيط أيهم أقرب، أي أولئك الآلهة الذين يدعونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون القرب إلى الله ويتوسلون إليه بالطاعة والعبادة فكيف تعبدونهم معه ويرجون رحمته، أي يرجون بعبادتهم رحمته تعالى ويخافون عذابه ويخافون عقابه. الحديث لا بس لكن يعني ندل له الحديث يضافون حديث البخاري ومسلم. لا وقال ويدل له الحديث الصحيح ويذكر في الحاشية. نعم صلى الله عليك. نعم لكن يراجع. نعم صحيح. نعم يا بصري. نعم صلى الله عليك. بعد نعم قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي وما نرسل بالآيات الكونية كالزلازل والرعد والخسوف والكسوف إلا تخويفا للعباد من المعاصي. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي واذكر يا محمد حين أخبرناك أن الله أحاط بالناس علما في الماضي والحاضر والمستقبل، فهو تعالى لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، وقد علم أنهم لن يؤمنوا ولو جئتهم بما طالبوا من الآيات والمعجزات. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها عيانا ليلة العيانا ليلة المعراج من عجائب الأرض والسماء إلا امتحانا وابتلاء لأهل مكة حيث كذبوا وكفروا وارتد بعض الناس لما أخبرهم بها، وهي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وليست برؤيا منام. والشجر وقيل المراد رؤية الله. قف على الآية هذه قبل الشجر قبلها، هذا فيها قولان تحدي تعاد عنه. نعم. وما منعنا أن نرسل الآيات ولا قبلها؟ لا. ويدعو الذين زعمتم. لا بس الآية الآية واحدة هذه. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. نعم. أقرأ لي قبلها كما اللي قبلها. وآتينا ثمود ولا وما منعنا. قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي وما منعنا من إرسال الآيات الاقتراحية التي اقترحها قومك. نعم. إلا أن كذب بها الأولون. نعم. أي إلا تكذيب من سبقهم من الأمم حيث اقترحوا ثم كذبوا فأهلكهم الله ودمرهم. ثم ضرب تعالى مثلا لذلك فقال وآتينا ثمود الناقة مبصرة. نعم. أي وأعطينا قوم صالح الناقة آية بينة ومعجزة ساطعة واضحة، فظلموا بها أي فكفروا بها وجحدوا بعد أن سألوها فأهلكهم الله. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فعقروا الناقة أحسن عليك. فظلموا. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي وأعطينا قوم صالح الناقة آية بينة ومعجزة ساطعة واضحة، فظلموا بها أي فكفروا بها وجحدوا بعد أن سألوها فأهلكهم الله. ظلموا بها أي فكفروا بها وجحدوا بعد أن سألوها فأهلكهم الله. جحدوا فكفروا بها وجحدوا. ما في أشارة حتى فعقروها، يعني ما في إشارة إلى العقر. قال كلام من هذا؟ جائز وجحدوا بإيش؟ في التفسير؟ لا كلام بغوا جحدوا بإيش؟ أحسن الله إليك. فظلموا بها هنا أي جحدوا بها أنها من عند الله، كما قال تعالى بما كانوا بآياتنا يظلمون أي يجحدون. وقيل ظلموا أنفسهم بتكذيبها يريد فعاجلناهم بالعقوبة. تسهيلات أحسن عليكم. في التفسير أي فكفروا بها وجحدوا بعد أن سألوها فأهلكهم الله. بكثير أشار إلى عقر الناقة برضو. قال فظلموا بها كفروا بما خلقها وكذبوا رسوله وعقروا الناقة فقال تمتعوا في ذلك من ثلاثة أيام ذلك بعد غير المسلم. إيش هذه العبارة؟ أحسن الله إليك. في التفسير أي فكفروا بها وجحدوا بعد أن سألوها فأهلكهم الله. والحافظ ابن كثير يقول وعقروها. يقول الحافظ ابن كثير قال كفروا بها ومنعوها شربها فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فجحدوا بها العبارة هذه التفسير. التفسير أحسن الله عليك. فكفروا بها وجحدوا بعد أن سألوها فأهلكهم الله، وجحدوا فكفروا بها وجحدوا بعد أن سألوها فأهلكهم الله. العقر جاء في آية أخرى، فعقر الناقة وعتوا، لكن هنا لعل التفسير على السياق فظلموا أي جحدوا، فظلموا بها أي فكفروا بها وجحدوا بعد أن سألوها. هم ظلموا وجحدوا وكفروا وعقروا، لكن لعل الآيات الأخرى تفسر العقر. يمكن قال القرض البغوي أعتقد أنه جحدوا بها أنها من عند الله. هذه العبارة أحسن الله إليك. جحدوا بها، نعم، فكفروا بها وجحدوا بعد أن سألوها فأهلكهم الله. البغوي يقول جحدوا بها أنها من عند الله، نعم، كما قال بما كانوا بآياتنا يظلمون أي يجحدون، وقيل ظلموا أنفسهم بتكذيبها يريد فعاجلناهم بالعقوبة. فجحدوا بها بعد أن ظلموا، نعم. البغوي ولا التفسير؟ تفسير فكفروا بها وجحدوا بعد أن سألوها وعقروا الناقة. قال ولم يبين ظلمهم بها ها هنا، ولكنه أوضحوا بمواضع أخر، فقوله فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، وقوله فكذبوه فعقروها، وقوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، إلى غير ذلك من الآيات. على كل حال يوضح عقر الناقة من باب التفسير. نعم بعد. طيب وما نرسل الآيات إلا تخويفا، أي وما نرسل الآيات الكونية كالزلازل والرعد والخسوف والكسوف إلا تخويفا للعباد من المعاصي. ثم قال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك حضرك. درس المساء إن شاء الله في السنة سنة. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم.